أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حال الأمة لا يخفى على أحد، وهذه النوازل التي تنزل بنا وبالأمة تعصف بنا يمنة ويسرى، والأمل في الله ثم في من أقامهم الله على هذه الرسالة ومن بلغنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنهم ورثة الأنبياء، ألا وهم العلماء. نعم أيها الأحباب، الأمل في الله ثم في أهل العلم من العلماء والدعاة والمشايخ ليقوموا بدورهم، ليحملوا أمانة الرسالة مع أمانة البلاغ، مع أمانة البيان، مع أمانة التحليل للحال، لا وفق المعايير السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية، ولكن وفق الأصل لكل ذلك، وفق المنهج، وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمة تعتصر الآن بقضايا وبمحن وابتلاءات وامتحانات هنا وهناك، لا سيما في الأرضين الطيبتين، أرض الشام وأرض مصر. أرض الشام التي ملئت بركة ووصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن لنا فضلها ومكانتها، وأرض مصر التي وصى بها وبأهلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الامتحانات والابتلاءات والفتن تمر بنا وتعصف بنا، وإن لم يكن هناك دور لأهل العلم كما يجب، وإن لم يقوموا بمسؤوليتهم، فالسلام على الأمة والسلام على الدنيا بأسرها. من أجل ذلك، من أجل البيان، من أجل تجلية الموقف، أنزلت نفسي ضيفا على أخي وحبيبي وشيخي فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أبي أحمد محمد حسان، حفظه الله تعالى ونفع به الأمة. يا مرحبا، حياكم الله وبارك الله فيكم. حياك الله أحمد، أهلا وسهلا، حياكم الله، ربنا يبارك فيك. الحقيقة يعني هذه من ممارسة شخصية لما أعلمه عنه من جهد وتفاني في التعايش مع معاناة الأمة. أعلم كم يعاني وكم يمارس من محاولات ليصل بداية إلى مفهوم وفق الكتاب والسنة ليقوم ببيانه. من أجل ذلك، كما ذكرت أيها الأحباب، هذا اللقاء لبيان حول الدعوة وقضايا الأمة. أما عن الدعوة فالكلام عنها لا ينتهي، بل هي مضمون الرسالة. فكلمة نبتدئ بها بعد إذن حضرتك عن دور الدعوة مع قضايا الأمة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالدعوة هي أشرف وظيفة ابتعث الله عز وجل لها ومن أجلها النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا انقطع نور الدعوة وقع الناس، كل الناس في الظلام. سلم يا رب، سلم يا رب. وإذا أخذ العلماء الربانيون والدعاة الصادقون بأيدي الخلق إلى الحق بحق، سعدوا في الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، نعم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكننا دعنا نؤكد على هذا الأصل في أمس الحاجة الآن يا أبا أحمد إلى دعاة ربانيين صادقين، إلى دعاة أصحاب قلوب كبيرة. لا تستجيش هذه القلوب دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. الله أكبر. الناس في حاجة إلى دعاة حكماء، رحماء، علماء يتحمل أولئك الدعاة أخطاء الخلق وجهلهم وإساءتهم. ولا ينبغي أبدا أن ينطلق الداعية الآن في حديثه مع أفراد الأمة من منطلق أنا العالم وأنتم الجاهلون، وأنا التقي وأنتم الأشقياء، وأنا المخلص وأنتم المراؤون، وإنما ينطلق من منطلق الأب لأبنائه، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بمكانة الوالد أو بمثابة الوالد لكم صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن في حاجة إلى أن نجدد خطاب الدعوة. ما شاء الله. لا أقول نتخلى عن الثوابت والأصول، بل نحتاج إلى تجديد للخطاب الدعوي. فالخطاب الدعوي له أصول وثوابت، لكن دعني أؤكد أن كثيرا من المنتسبين إلى الدعوة قد فرطوا في هذه الأصول والثوابت والقواعد. وسائل الدعوة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فنحن الآن نمارس الدعوة عبر وسيلة لم تكن على العهد النبوي ولا في القرود المفضلة، فلا حرج أن نوظف هذه الوسيلة المعاصرة عبر فضائية من الفضائيات الطاهرة لنبلغ من خلالها أهل الأرض دين الله ودين الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وسيلة، فلا حرج أن يوظف العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا الوسائل المعاصرة من وسائل الاتصالات بل والمواصلات لتبليغ الخلق عن الحق بحق. لأنني لا أرى الآن عذرا للأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله في قضية البلاغ. أنت تعلم أن الله ما شرع الجهاد إلا من أجل قضية الدعوة، فالجهاد ليس غاية وإنما هو وسيلة من أجل هذه الغاية، من أجل أن نبلغ الخلق عن الحق بحق، من أجل أن نقيم حجة الله على عباده رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل جلاله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فنقول الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لأشرف غاية لتعبيد الخلق للحق سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أقول إن أول معركة في الإسلام هي بين الشرك والتوحيد، بين الإيمان والكفر، هي معركة بدر. معركة بدر تمت في المدينة النبوية بعد أن أقيم للإسلام دولة بكل مفهوم الدولة. بكل مفهوم الدولة أقيمت دولة الإسلام فعلا، فأقيمت دولة الإسلام ابتداء بالدعوة. بدعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه وإخوانه من الصحابة الأطهار الأنصار الأبرار. فأنا أود أن أؤكد لشبابنا وأولادنا أن دعوة التوحيد أقامت دولة الإسلام. ثم شرع الله عز وجل بعد ذلك الجهاد ليقلم أظفار من يحولون بيننا وبين تعبيد الخلق للحق بحق. الله أكبر. فالجهاد إذن ليس غاية. ولذلك ما عذر الأمة الآن في البلاغ؟ ما عذر الأمة الآن في أن تبلغ عن الله وعن الرسول بكل لغات أهل الأرض؟ أنا لا أجد إلى اللحظة فضائيات، ولا أقول فضائية، لا أجد فضائيات على مستوى الدعوة، على مستوى الأمة، لا أجد فضائيات على مستوى الدعوة وعلى مستوى الأمة. لا يجوز أبدا أن أقتصر على مخاطبة أهلي باللغة العربية، هذا واجب. هذا واجب، بل هذا بداية الواجب. لكن أين أولئك الذين يعيشون الآن في الأرض لا يعرفون شيئا عن الله ولا عن سيدنا رسول الله ولا يعرفون شيئا عن الإسلام؟ والله لقد قابلني أحد الإخوة الأمريكان منذ سنوات قلائل وأنا في زيارة لأمريكا، واحتضنني بقوة وبكى وقال لي كلمات أبكتني. قال والله سأسألك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. قلت ولما؟ أنا لا أعرفك، لم أقابلك إلا اليوم. قال لما تركت والدي وأمي يموتان على الكفر؟ لماذا لم تبلغ أبي هذا الذي أسمعه منك الآن؟ لماذا لم تبلغ أمي؟ لماذا تركتم والداي يموتان على الكفر؟ أين أنتم أيها العرب؟ أين أنتم يا أبناء رسول الله؟ أين أنتم يا أحفاد الرسالة؟ فأنا أرى أن الأمة الآن لا عذر لها في البلاغ، لأن الله قد رزقها الآن وسائل الاتصال الحديثة، تستطيع بهذه الوسائل أن تخاطب أهل الأرض بلغات أهل الأرض. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. فأنا عاتب على الأمة، عاتب على الدول، عاتب على الحكومات، عاتب على الحكام والمسؤولين الذين لا زالوا إلى هذه اللحظة لم يخاطبوا أهل الأرض بل والبشرية كلها بلغاتهم وألسنتهم ليسمعوهم من جديد عن الله وعن الصادق رسول الله. نعم نحتاج إلى الدعوة، بل تحتاج البشرية بصفة عامة إلى الدعوة، ولا تقل حاجة الأمة عن حاجة البشرية إلى دعوة خير البرية صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحقيقة حضرتك يعني نطقت بأشياء تتصارعني من حيث الأصول، من حيث المعاني، منها أن الجهاد ما شرع إلا لاستكمال صورة الدعوة التي من أجلها بعث الله الأنبياء والرسل. الجهاد الأصل أن ينبثق من مجتمع ربي على أصول العقيدة وعلى أصول الدعوة، فيأتي ذروة السنام ببعث والقيام. وحضرتك ذكرت أيضا أبو أحمد القضية أننا عذر لنا، قد يكون هناك العذر في البلاء مع الوسائل دي أن هناك كبت، هناك حائل بين الدعاء والعلماء والبشر. الآن ما العذر؟ ما العذر لأهل العلم وللدعاء في البلاغ لأنهم المناط بهم هذه المسؤولية؟ فالقضية أيضا الجانب الثالث اللي ذكرته حضرتك قضية دور العلماء وطبيعة الأداء وطبيعة العلماء والدعاء. لابد أن يراجع كل منا حاله مع ربه وحاله مع أدائه لدعوته. فالأمر خطير، لأن الدعاء سيوقفون بين يدي الله ويسألون عما تمر به الأمة الآن وماذا قاموا به. ذكرتني حضرتك أيضا أو استخرجت بكلامك الموفق بفضل الله عز وجل، وأنت دائما نسأل الله لك السداد والتوفيق، قضية يعني دائما أربط بينها بها بين قضية الأمة ككل، وأجيزها وأختزلها في مصر والشام. العجيب أنني حينما أذهب هناك يعني أجد أشياء لم أكن أتوقع بحال من الأحوال. يعني المحبة الحمد لله التي بذرها الله لك في قلوب العباد وجدتها هناك كأنك تعيش بينهم، أمر عجيب. حتى أن يعني ما لقيت أحدا إلا في جل الحال إلا ويطلب مني أن أبلغك السلام، فأنا على الهواء أبلغك سلام إخوانك. حتى أن أحدهم قال لي أن أمه يعني تقول تدعو لك بخير وتقول ما علمنا ولا عرفنا ديننا إلا من خلال هذا الرجل. اللهم لك الحمد. هذه القضية في غاية الأهمية، ومع هذه المحبة تتولد المسؤولية وتعظم وتكثر وتكبر على قدر هذا التلقي، لأنهم كذلك قالوا أين دور العلماء لنا في هذه الأرض التي هي الشام؟ أين دور علماء مصر؟ أين دور دعاة مصر؟ أحدهم ذكر لي أن يعني لم يسمع نسمع كل جمعة وقفة وأعمال واحتجاجات، ما سمعنا أن خرجت مجموعة لتعلن مساندتها لإخوانهم في الشام. هذه قضية أيضا من الخطورة بمكان. يعني الحقيقة أنا لا أعلم هل يعني أذكر بعض ما رأيت هناك من معاناة، من آلام، من مساجد مهدمة بضربات الإجرام، من بيوت هدمت على أهلها، من أناس يعيشون في خيام ومشاكل اجتماعية وسلوكية وخلقية ومعاناة لمياه وخلاف حتى دورات المياه، لا يجدون دورات مياه، يقف النساء إلى جوار الرجال في الطوابير ليدخلوا دورة المياه، لا يجدون الخبز الذي يأكلونه، لا يجدون مأمنا يأوون إليه. معاناة، معاناة شعب، معاناة أمة، معاناة أمة يعني ذكر الله عنهم خيرا عظيما، كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنهم يعني أن الله يؤوي إلى أرض الشام خيرته من خلقه. هؤلاء أهل الشام أين نحن من رسالة الدعوة والدفع والذب عن إخواننا مع هؤلاء الذين يعانون هذه المعاناة؟ سؤال طرح علي وأنا أطرحه الآن لنسمع وليسمع الجميع معنا إن شاء الله تعالى. عليك وعلى إخواني من أهل الشام السلام، وأسأل الله أن يسلمهم آمين، وأن يحفظهم وأن يجبرهم آمين، وأن يرفع الظلم عنهم آمين، وأن يفرج كربهم آمين، وأن يكشف همهم، وأن يتولى أمرهم آمين، وأن يحسن خلاصهم آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أود أن أقول الأخوة الإيمانية شراب طهور لا يسقيه الله إلا للمؤمنين الصادقين. اللهم زنا من بينهم، اللهم زنا. شراب لا يشربه أي أحد ولا يروى به أي أحد، نعم، لا يعرف حجم معاناة إخواننا في الشام إلا من تذوق ابتداء حلاوة الإيمان، نعم. دعك من هذا التنظير السياسي الرخيص وما أكثره، هذا الضجيج السياسي وهذه المقابلات لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها لا تنطلق من منطلق عقدي مزين برابطة الأخوة الإيمانية، نعم. فأنا ألمح عاملين اثنين أقام النبي صلى الله عليه وسلم بهما دولة الإسلام من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي شيئا في حساب الزمن على الإطلاق، العاملان هما العقيدة والأخوة. الله أكبر، ما شاء الله. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ابتداء في مكة زادها الله تشريفا على العقيدة، نعم. وأرجو أن ينتبه إخواني من طلبة العلم ومن المسلمين الذين يقولون رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مكة على التوحيد، ثم لما انتقل من مكة إلى المدينة رباهم على خصائص النظام التشريعي أو على الشريعة، كلا كلا، هذا خلل كبير. فقضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها. قضية التوحيد لا تخلى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أي زمن وفي أي أرض، بل هو لآخر لحظة من حياته المباركة وعمره الشريف المديد على فراش الموت يذكر بقضية التوحيد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فلآخر لحظة ولآخر نفس من أنفاسه الزاكية الطاهرة المباركة يذكر بقضية التوحيد، بقضية الإيمان، بقضية العقيدة. ظل النبي ربي الصحابة في مكة على قضية التوحيد، ثم آخى بينهم في مكة أولا، وانتقل بعد ذلك ليتمم هذا الإخاء مع هذه التربية الإيمانية الراقية، فآخى بين المهاجرين والأنصار إخاء تصافحت فيه قلوبهم قبل أن تتصافح فيه أيديهم. فقام هذا الجيل القرآني الفريد بهذين العاملين، بالعقيدة، بالإيمان، بالتوحيد، وبالأخوة الإيمانية التي نعرف عنها الكثير. قام النبي بهذا الجيل وعلى أكتافه بهذين العاملين ليقيم دولة الإسلام الشامخة العظيمة. فأنا أقول لن يتذوق طعم الأخوة إلا من ذاق طعم الإيمان. لن يبكي بعينيه، ولن يهجر الطعام مرات ومرات، ولن ينام الليل بطوله لما يراه في كل نشرة، لا أقول في كل يوم، بل في كل نشرة إخبارية على أي فضائية من الفضائيات من المشاهد التي تفضلت بها وزيادة، لا ينام ولا يترك الطعام ولا يبكي الليل بطوله، ولا يقوم يتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يشهد الله أنه لا يملك إلا دراهم معدودة يبذلها هنا أو هناك أو هنالك، ثم لا يملك إلا هذه السهام التي يرفعها إلى رب الأرض والسماء جل جلاله، لا يملك غيرها، ويشهد الله على ذلك، ويتولى كل ليلة إلى فراشه وعينه تفيض من الدم حزنة، لأنه لا يجد ما يقدمه أكثر من ذلك. لهؤلاء لا تذوق هذه المعاني إلا من ذاق طعم العقيدة، إلا من ذاق طعم الإيمان، إلا من عرف معنى الأخوة. فأنا أقول لإخواني في الشام اطمئنوا، أقولها بثقة، والله لا أدغدغ بها مشاعرهم، بل أجدد بها أملهم في ربهم جل وعلا. ففي قلب الظلمات تخرج نور، يخرج نور الكلمات النبوية للصحابة في مكة، وهم يعرضون لأعنف الضربات وأشد المحن، يبشرهم صلى الله عليه وسلم بالنصر، بل وبقربه، بل وبتفريج الكرب وكشف الهم. يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيجلس صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، ويقول كلمته الجميلة صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له، ويوضع المنشار في مفرق رأسه، فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يا أحبابي، أعلم أن الألم شديد. يا آبائي، يا أمهات الطاهرات، يا بنات الفضليات، يا من نبكي ورب الكعبة من أجلكن كل ليلة، ولا أبالغ بقولي كل ليلة، اصبرنا اصبرنا، إن الله جاعل لكم جميعا فرجا ومخرجا. علقوا قلوبكم بالله، لا بالغرب ولا بالشرق ولا بالعرب، خذلتم من كل أحد إلا من الواحد الأحد سبحانه. فعلقوا قلوبكم به جل جلاله، واعلموا أنه إذا اشتد سواد الليل حتى لا يكاد أحد أن يرى يده، فكونوا على يقين مطلق أن النور الذي سيأتي بعد هذا السواد الشديد هو نور الفجر المشرق، فمن رحم الظلام ينبثق نور الفجر. اقرأوا سيرة حبيبكم وسير الأنبياء والمرسلين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انظر إلى نون العظمة، جاءهم نصرنا بنون العظمة والجلال، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. اصبروا يا أهل الشام، اصبروا يا أهل الرباط، اصبروا يا أهل الجهاد، اصبروا يا أهل الشرف والكرامة والبركة والمروءة، اصبروا يا من زكاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لا ينطق عن الهوى، لا يزكي رسول الله إلا من هو للتزكية أهل وللشرف أهل وللفضل أهل، فأنتم اعلموا أنكم في رباط دائم يوم القيامة، ولن يضركم بإذن الله وبموعود الصادق رسول الله خذلان المخذلين ونفاق المنافقين، فسيظل أهل الشام في رباط دائم إلى قيام الساعة وهم ظاهرون على الحق إن شاء الله، حتى تقوم القيامة بموعود الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نصيحتي للمسلمين كافة وللمسؤولين وللحكومات وللملوك والحكام والرؤساء، ارحموا ضعف هؤلاء الضعفاء، ارحموا دماءهم التي تسفك وأشلاءهم التي تمزق. لقد تحرك العالم الغربي إلى ليبيا، أسأل الله أن يفرج كرب ليبيا، آمين، وأن يحقن دماءهم، آمين، وأن يتم عليهم الفضل والنعمة، وأسرعوا في النزول إلى أرض ليبيا الطيبة المباركة. من أجل ماذا؟ من أجل النفط ومن أجل المال، ولم يتحرك أولئك لأرض سوريا من أجل هذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق. وكنت دائما أقول الغرب يزن بمكيال واحد وليس بمكيالين، إنه مكيال واحد لا يتغير. وأنا أعجب لأولئك المفتونين بالغرب وديمقراطية الغرب المشؤومة المزعومة التي لا يعترفون بها إلا إذا كانت في مصالحهم وإلا إذا كانت من أجل نصرة قضاياهم. قالوا لنا الغرب الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتونة، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين. يا مجلس الأمن، يا مجلس الأمن، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا. لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنين. شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا، وإن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارون. الله جل جلاله يمهل الظالمين لكنه لا يهمل أبدا، لأن الله يغار لعباده المستضعفين، لكنه يمحصهم من ناحية ويطهرهم ويصفيهم ويبتليهم ليرفع درجاتهم، حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وكان أهلا للسير على طريق محمد وإخوانه من النبيين والمرسلين، ثم ليملي للظالمين حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الصادق كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا أهل الشام صبرا، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أنصح المسلمين ثانية وأقولها بكل وضوح وصدق وصراحة، وقلتها قبل ذلك مرارا، من استطاع أن ينصر إخوانه من أهل الشام بنفسه فليفعل، فإن لم يستطع فبماله، فإن لم يستطع فبدعوة صادقة يرفعها في سواد الليل إلى من لا يغفل ولا ينام. فوالله إني لأردد قولة عمر بيقين جازم: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. ما شاء الله. نعم. الحقيقة يعني في طيات الكلام الذي حمل موضوعات عدة ذكرتني حضرتك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الشام كما جاء عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص، في قول النبي: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق. قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام، هم أهل الشام. في رواية أصرح صرحت: نعم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، نعم، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، نعم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة، وفي لفظ: لا يضرهم من خذلهم، نعم، أو خالفهم إلى قيام الساعة. نعم. والرواية التي تحمل المعنى الذي يعني دائما أدندن به، أذكر نفسي وأذكر إخواني بواجب الجميع لا سيما العلماء والدعاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد الترمذي وصححه الألباني عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي، ولا تزال طائفة منصورين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. في أثناء يعني زيارتي هناك وجدت أمرا عجيبا، وجدت هؤلاء الرجال الأبطال الذين إن شاء الله تعالى يجدد بهم الله شباب هذه الأمة وتمكين هذه الأمة في مرابطة وفي تعالي في قربهم إلى ربهم وحرصهم على التمايز الذي به يحقق التوحيد إن شاء الله تعالى، مع الصورة المؤلمة المبكية للقلوب دما بدل الدمع من العيون للذين يعانون من جراء ذلك. فالنظام هناك يعاقب المدنيين بضربهم مقابل المجاهدين ولا يواجه المجاهدين، وإنما يقوم بالضرب على المدنيين حتى يثير هؤلاء على إخوانهم. إنما الحقيقة وجدت مع الوقت قربا وحرصا على التمسك بالعقيدة، هذا أمر عظيم. ولذلك كان جل خطابي معهم سواء في لقاءات عامة أو لقاءات خاصة أن الذي يحدث الآن نعمة ورحمة من الله، أن الله يربيهم يصطفيهم ليبلغوا إلى المنزلة من العقيدة المتينة التي بها يحقق الله بهم النصر التمكيني للنصر التبديلي، النصر التمكيني الذي به يقودون الأمة إلى التمكين إن شاء الله تعالى. الأمر المذهل ولكن المتأمل لحقيقة الدعوة وحقيقة الأمة وحقيقة قضايا الأمة لا يرى فيه غرابة، ألا وهو أن المطلب الأول الذي كنت ألقاه من كل من أقابلها تقريبا هو: نحن بحاجة إلى الدعوة والدعاء أكثر من حاجتنا إلى السلاح والطعام. يطالبون دعاة الأمة وعلمائها لا سيما دعاة مصر لأن لهم مكان عندهم أن يقوموا بتعليمهم، حتى طلبة العلم وهم على درجة عالية من الطلب ولكن يستشعرون بحاجتهم الماسة إلى من يرجعون إليه. يطالبون الأمة لا سيما أهل مصر بقيامهم بدورهم الدعوي معهم. السؤال: أين الدعاء؟ أين الدعوة؟ نريد نريد نريد، يطلبون ما يعينهم. ولذلك كان جل الخطاب أن الصبر ومع الصبر العمل على تجديد الإيمان وتحقيق العقيدة الصحيحة والقيام بها. لا شك أن هناك جهل منتشر إلى درجة كبيرة، ولا شك أن هناك الأمراض الفكرية لا اعتقادية التي توجد في سائر الأمة الإسلامية صدرت إليهم هناك أيضا في هذه المحنة. ولكن هناك فرق بين أثر هذه الأمراض في الدول الأخرى عنهم، لأن هناك سلاح، فهذه الأمراض مع السلاح تحدث فتنة شديدة، فهم أحوج ما يكون إلى دعم إخوانهم المسلمين في كل مكان، وهم يحملون أهل مصر خصيصا مسؤولية عظيمة، وأحوج ما يكون خاصة إلى دور الدعاة بدورهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت حضرتك أوصى بهم، بل بين مكانة هذه الأرض، بل دعا لها وقال اللهم بارك لنا في مكتنا، بارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في شامنا، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في مدنا، وسئل أن يبارك في عطنا فأبى وقال ما قاله صلى الله عليه وسلم. فقضية البركة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض، وقضية الحاجة إلى الدعوة تلزمنا بواجبات. حيثك تقول ننصح، وثم بينت المقصود من هذه النصيحة الوجوب، وذكرت بفضل الله عز وجل أن من يملك أن يعينهم بنفسه لزمه، ومن يملك أن يعينه بماله لزمه، إذن هي في درجة الوجوب لمن دخل في الدائرة التي الدعوة. كيف نعينهم في جانب الدعوة؟ سؤال يعني طرح علي مرارا وتكرارا هناك. أنا أعلم بفضل الله تبارك وتعالى أن هناك من إخواننا من يتحرك هنالك، نعم، على الحدود التركية السورية ليبلغ، نعم، عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم كذلك أن من إخواننا من طلبة العلم الفضلاء الأجلاء من أهل سوريا وهم أهل علم، نعم، يتحركون أيضا للدعوة والبلاغ، وإلا فأهل سوريا وأهل الشام أرض العلماء، نعم، وأرض العلم قبل، نعم، هذه الأحداث وبعد هذه الأحداث. فلا ينبغي أبدا أن نتصور أن أرض الشام خالية من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، بحيث أتصور الآن أو أظن أنهم قد توقفت أمامهم سبل الدعوة الكريمة إلى الله عز وجل لعدم وجود العلماء أبدا. فهذه الأرض ستظل عامرة دائما أبدا بمن يقيم لله تبارك وتعالى بحجته بين خلقه وبين عباده، ولا يمكن أبدا أن تخلو أرض الشام أرض البركة من قائم لله بحجة. لكنني في الوقت قائم، اسمح لي، ولكن هم في جفاف للظروف التي كان بها، نعم، نعم، ولهجرة العلماء من هناك اضطرارا. هذا ما كنت أود أن أذكره، نعم، لكنني أعي الظرف الذي يمرون به الآن، وأعلم أن كثيرا من أهل الفضل حتى ممن نعرفهم نحن من، نعم، أهل الدعوة قد هجروا هذه الأرض الطيبة لهذه المأساة والمحنة الكبيرة التي يمرون بها، ونحن نعذرهم إذ لا يستطيعون أن يتحملوا هذا الأذى وهذا الوباء والبلاء. ومن ثم فأنا أحث إخواني من طلبة العلم ابتداء من أهل الشام أن يجمعوا بين هذين الأمرين الكبيرين الجليلين، نعم، ألا وهما الجهاد في سبيل الله ودون المال ودون العرض ودون الأرض ودون الدين. من قاتل دون ماله فهو شهيد، نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضي فهو شهيد، نعم، وفي رواية في سنن النسائي ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد، نعم، هذه رواية سنن النسائي بسند، نعم، حسن، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. فأي ظلم أظلم من هذا الظلم؟ فليجمعوا بين هذا وبين الدعوة إلى الله عز وجل على قدر جهدهم. ومن ثم أقول أيضا من استطاع من إخواننا من أهل العلم ومن أهل الدعوة أن يذهب أيضا بنفسه ليبلغ، فهذا جهاد أراه أشرف من جهاد السيف، نعم، بل جهاد السيف ما شرع إلا من أجل جهاد الكلمة كما ذكرت، فأنا لا أقلل من قدر جهاد العلماء بالكلمة، وإلا فبفضل الله تبارك وتعالى لا عذر لنا كما قلت إن لم نبلغ هؤلاء الأفاضل رسالة دعوية من خلال هذه الفضائيات. وقد بشرتني بشرك الله بخير الدنيا والآخرة أن أهلنا على أرض الشام يتابعون هذه المحاضرات ويتابعون هذه اللقاءات مع ما هم فيه من هم ونكد وغم. أسأل الله أن يفرج كربهم. فهذه المحاضرات يا أبا أحمد ليست لأهلنا في مصر فقط بل للمسلمين في أرجاء الأرض. وكنت في السعودية منذ أسبوعين بفضل الله في هذا المؤتمر العالمي في المدينة النبوية، المدينة عاصمة الثقافة الإسلامية، ودعي لهذا المؤتمر عدد كبير يزيد على 200 من علماء الأرض في الأمة كلها. قابلت علماء روسيين وقابلت علماء أجلاء من الصين ومن اليابان ومن جنوب إفريقيا ومن أمريكا ومن كل أرجاء الأرض قاطبة، فكدت يعني أن يطيش عقلي. وكلهم جميعا يعني يسلمون ويشدون على يدي ويقولون إننا نتابع ما تقوله بل ونترجم تقريبا كل ما تقوله لأهلنا بلغة عصرنا وبلغة زماننا. فبكيت مرارا وتكرارا حينما أطلعوني على ترجمة بلهجات روسية وترجمة بلهجات يابانية وإنجليزية وفرنسية بفضل الله تبارك وتعالى. فأنا أقول من فضل الله علينا أن هيئت لنا مواقع التواصل الاجتماعي الآن المعروفة كالفيسبوك والتويتر وغيرها، تترجم محاضرات كاملة وخطب كاملة ويعني فقرات كاملة وتترجم. فبفضل الله تبارك وتعالى نحمد الله أن هيئ لنا، وإلا فوالله لبتنا في نكد وغم يعني في مثل سؤالك الذي طرحته علي الآن، لأنني لا أستطيع قبل هذه الوسائل أن أجيبك جوابا عمليا، وإلا فما أسهل التنظير بل وما أرخصه حتى ولو كان صوابا في مثل هذه النوازل، لأن علماءنا يحرمون إذا يعني داهم العدو أرضا أن يجلس الطلاب لطلب العلم. بل يجب عليهم، وهذا يعني واجب الوقت، أن يقوموا لصد هذا العدو الصائل، وهذا هو جهاد الدفع. وجهاد الدفع فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كبير وصغير، رجل وامرأة، كل بحسب واستطاعته. وهذا إجماع، هذا الذي أصله الآن إجماع نقله غير واحد من أهل العلم. فأنا بفضل الله تبارك وتعالى يعني أناشد إخواننا أن يتابعوا علماء الأمة وما أكثرهم بفضل الله عبر هذه الفضائيات المباركة وعبر هذه المواقع وعبر هذه المحاضرات والوسائل الحديثة. وهم كغيرهم من أهل بلدان هؤلاء الدعاة سواء، وأسأل الله عز وجل أن يبلغهم الحق وأن يرزقناهم العمل به. آمين آمين. الحقيقة أنا من خلال المعايشة للواقع هناك أرى أن من تيسر له أن يذهب هناك، لأن قضية الدعوة كما تفضلت قضية قد تعلو على قضية السيف، وهم يشعرون بذلك. الجميل هناك أبا أحمد أن التطور، أن ما رأيته منذ 6 أشهر من التمسك بالسلاح وأنه هو السلاح الأمضى الذي سيحسم وهو الآن التخلص من التعلق بأي أحد. أنا أرى بفضل الله عز وجل من قراءة سنن الله الكونية أن الله عز وجل اختار لهم أن يستخلصهم، فخلى الناس عنهم، فتخلى الناس لأسباب من هنا وهناك حتى يجدوا في لجئهم إلى الله عز وجل هو الملاذ الأوحد. وهذا يحدث بفضل الله عز وجل، ولكن لابد من التقاء ذلك مع العلم والدعوة الشرعية حتى تنتظم، ليكون الجهاد جهاد منضبطا بالضوابط الشرعية. وهم استحضروا هذا المعنى، ده الجميل اللي أسعدني في الزيارة الأخيرة، أنهم استحضروا هذا المعنى بدليل أنهم كانوا من قبل يتكلمون عن الدعم. أين الدعم؟ أين الدعم؟ الآن يتكلمون عن الدعوة في أول ما يتكلمون، الدعوة. نحن بحاجة إلى الدعوة، حاجة إلى الدعاء. ولذلك أرى فضل الله عز وجل أيضا أن كثيرا من إخواننا يذهبون لبث الدعوة والعلم الشرعي، لا هم لهم إلا ذلك، وهذا مطلوب، لا يقال أنه ليس وقت، إنما هو مطلوب لترشيد الجهاد وترشيد العمل، وأيضا توعية الناس وتصبير هؤلاء الذين يبتلون بالضرب، والمدنيون الذين يهجرون من هنا هناك يحتاجون إلى ذلك. فأنا أستحث مع حضرتك إخواننا الذين يملكون ويسر لهم ذلك. ولو سمحت أن يعني أعلن أن أنك أعلنت استعدادك لأي شيء تملكه لتقدمه لإخوانك هناك، وقد بادرت بالفعل وقدمت، جزاك الله خير الجزاء عما قدمت. وأيضا طلبنا كتب فتبرعت بكم كبير من الكتب، جزاك الله خير وخيرا. وأيضا مسألة الزيارة هم يعني يشتاقون حقيقة لرؤياك، وقالوا أن هذه ستدفعنا دفعة عالية جدا، ونحن الذي يعني رفضنا أن تذهب في هذه المرحلة وأبديت استعدادك، ولكن قلنا أن الأمر إذا تيسر إن شاء الله تعالى في وقت سيكون الأمر إن شاء الله نجمعنا بهم على خير إن شاء آمين. الله فيعني مع الرسالة التي ذكرتها وكررتها أرجو يعني رسالة المحبة التي تفضي بها إلي لإخوانك هناك أن تكون معطرة بنفحات المحبة والنصيحة، وإن شاء الله نصيحة مقابلة أو معها لإخوانك هنا من ييسر لهم هذا الأمر، لأن لك وضعا خاصا كما يعلم الجميع، وهذا الأمر قد يكون من الخطورة بمكان، ولكن هناك آخرون يملكون أن يقدموا، أن يذهبوا، أن يبذلوا، وأن يدعوا، وأن يعلموا، وأن يعني تصور أن كتاب الله المصحف سلعة نادرة هناك، يعني من أما تهدي أحدا كتاب الله عز وجل أعطيته شيئا، فما بالك بالكتب العلمية الشرعية الأخرى، ما أحوجهم إلى ذلك. نود أن نجمع كما كبيرا من الكتب البسيطة المتعلقة بالنواحي الإيمانية والنواحي الوعظية والنواحي العلمية والمنهجية لنبثها هناك نوزعها، هم أحوج ما يكون وأنفع. الحقيقة الكلمة الواحدة بأحمد يذكرها الإنسان هناك أرى لها أثرا كبيرا جدا وانتفاعا عظيما جدا بينهم، يعني لعل الله يرزقنا الإخلاص في هذه الكلمة، ولكن استعدادهم عظيم جدا للتلقي والانتفاع. فيعني أود أن نستحفظ الهمم لدعمهم، وكما تعلم أن دعمهم وأن تثبيتهم تثبيتا لنا، أن هذا تثبيتهم تثبيت لنا، ودعمهم دعم لنا، لا أن هذا شيئا نفلا، بل هو في صميم قضيتنا. أود أن يعني تركيزا على هذه المسألة، بارك الله فيك. بفضل الله تبارك وتعالى أرسلت لي أخت سورية بالأمس خطابا في درس جامع الحصري، نعم، فقرأته وبكيت ما شاء الله. وقالت أنتم بالنسبة لنا كالأنصار بالنسبة للمهاجرين. ما شاء الله ما شاء الله. أتينا مصر فوجدنا عند أهلها الاستقبال، نعم، والكرم والحفاوة والعطاء. وأنا أعلم بفضل الله تبارك وتعالى ما الذي فعله أهل مصر وما الذي يفعلونه، وهذا ليس غريبا على مصر وأهلها. مصر التي تنزف، مصر التي تعاني، مصر التي يتألم أهلها الآن أشد الألم، ومع ذلك لم ينسى أهل مصر الأصلاء الفضلاء واجبهم تجاه ربهم أولا وتجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تجاه أهلهم وإخوانهم وآبائهم وأبنائهم من أهل الشام من أهل سوريا. أنا أقول دوما مصر أرض عطاء، وما أصيبت مصر أبدا بأزمة بخل، وإنما أصيبت بأزمات ثقة. فحين يثق أهل مصر يعطون بلا حدود، نعم، حتى وهم في أمس الحاجة إلى هذا العطاء. رأيت بعيني وربي وسمعت بأذني ما يبكي العين ويثلج الصدر، أعلم من أخرج فراش بيته، الله أكبر، والله فراش بيته، من أجل أن يفترش هذا الفراش أخ سوري مع أسرته. لا نمتن بذلك على أهلنا، فالله وحده ولي المن وصاحب الفضل والعطاء، لكنني أظهر لأحبابنا من أهل الشام أصالة معدن أهل مصر، فأهل مصر يحبونكم وأنتم في قلوبهم وقضيتكم قضيتنا، وجراحنا تنزف وقلوبنا تتألم لواقعنا ولبلدنا، ومع ذلك كم بكينا الليالي من أجلكم، وكم دعونا الله أن يفرج كربنا وكربكم، فنحن معكم وأنتم منا ونحن منكم. فأنا أثمن دور مصر، وكنت أود أن لو لم تكن الرئاسة منشغلة بهذه الهموم لنطالبها بالواجب الذي عليها تجاه إخواننا في سوريا. نعم. لكني أعلم أن الألم الداخلي كبير وأن الهم كبير. ومع ذلك أقول لا يجوز لأهل مصر الأجلاء ولشعب مصر العظيم أن ينسى إخوانه في سوريا. وأنا أعلم بفضل الله تبارك وتعالى أن من استطاع من أهل مصر أن يبذل شيئا، والله ما ادخره، والله ما ادخره، بل بذل كل ما يملك وأغلى ما يملك فوق طاقته وفوق استطاعته. وهذا ليس بمستغرب على أهل مصر، وليس كثيرا على أهل الشام الذين يبذلون دماءهم، فما أرخص المال حين تبذل الدماء والمهج والأرواح. ما شاء الله. فمن استطاع من أهل مصر بل ومن الأمة في أي مكان أن ينصر إخوانه فليفعل، فليفعل وجوبا لا اختيارا. نعم. ولا نفلا ولا تطوعا. نعم. فليفعل وجوبا. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصره. فواجب على المسلم أن يحمل قضية إخوانه في قلبه وأن يجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا في نصرتهم. الله تعالى أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. ولا أنسى أيضا، وقد مضى الوقت سريعا، أن أدعو الله عز وجل لمصرنا أن يفرج كربها. آمين. وأن يكشف همها. آمين. وأن يتولى أمرها. آمين. وأن يحسن خلاصها من هذا. آمين. الهم والغم. آمين. وأن يوحد صفوف أهلها وأبنائها. آمين. وأن يربط على قلوبهم. آمين. وأسأله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن ينزل السكينة على بلادنا. آمين. اللهم أنزل السكينة على مصرنا، واحقن دماء أولادنا وأهلنا. آمين. واحفظ ممتلكاتنا ومؤسساتنا ومقدراتنا وأرزاقنا وأقواتنا يا أرحم الراحمين. وأسأل الله لكل من ابتلي فمات أن يتقبله عنده في الشهداء، وأن ينزل على قلوب أهله برد السكينة والرضا. وأسأل الله سبحانه لمن أصيب من أولادنا وأبنائنا في السنتين الماضيتين وفي الأيام القليلة الماضية أن يشفيه وأن يعافيه وأن يربط على قلبه. وأسأل الله أن يحفظ مساجد المسلمين، أسأل الله أن يحفظها من تخريب المخربين وتعدي المعتدين، لأن هذه فتنة كبيرة لا يعلم خطرها إلا الله. فلن يقبل المسلمون على أرض مصر أبدا أبدا أن تنتهك حرمات المساجد وأن تنتهك حرمات العلماء، حرمات العلماء والدعاة إلى الله عز وجل. فأرجو أن ينتبه أولادنا وأن ينتبه إخواننا وأن يتقي الله فينا كل الساسة في الحكم والمعارضة، وأن يجلسوا ويجتمعوا لله ثم لهذا الوطن حتى لا تسقط الدولة، وحينئذ سيسقط الجميع في الحكم والمعارضة على السواء. سلم يا رب، سلم يا رب. الحقيقة حضرتك يعني بادرتني بالنقطة اللي كنا سننتقل إليها، وهي الربط بين الكلام الذي ذكر عن أهلنا في الشام وبين حال أهلنا هنا في مصر. وقد تفضلت بالتعريج على الأمر سريعا لمراعاتك الوقت. ولا أملك الحقيقة قبل أن أنهي هذا اللقاء أو هذه الزيارة الماتعة طيب التي انتفعت واستمتعت بها حقيقة إلا أن أذكر إخواننا في مصر وفي الشام، الله الله في ديننا، الله الله في أمتنا، الله الله في أرواح أبنائنا. القضية كما ذكر لي أخ أو سألني أخ في الشام، أين التعبير عن المساندة لإخوانكم في سوريا؟ فذكرت له أن موقف مصر وأهل مصر بالنسبة للشام لا يختزل في مظاهرة أو في بيان، وإنما هي معايشة لكافة التفاصيل. فبيوتنا لا نقولها من باب المنة كما ذكرت، بيوتنا يعيشنا معنا فيها إخواننا من أهل سوريا الآن، قلوبنا مفتوحة للقضية لأنها ليست قضية نفر، هي قضية لحمة واحدة، قضية مصر والشام لحمة واحدة نحن نعيشها هكذا. البسيط والداني والقاسي في مصر يعايش قضية إخوانه في الشام هكذا. اسأل أي أحد أن هناك سوريا يحتاج إلى مساعدة، تجد الفقير قبل الغني يبادر إلى ذلك. فهي قضية معايشة وليست قضية مختزلة في مشروع مظاهرة أو وقفة أو بيان تأييد أو خلافه. فهذه قضية معايشة، التعايش بين الشعبين بين القطبين إن شاء الله تعالى أرى ملامح الخير وملامح النور وملامح الأمل تضيء لنا الطريق، أن الله يأخذ بهما إلى طريق الفلاح والتمكين إن شاء الله تعالى. فمعا إن شاء الله نمضي. وهذه الرسائل التي وجهت من أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، أرجو أن تنزل في القلوب منزلا يترجمها إلى أفعال، إلى واقع حي لنرى، ولعل الله عز وجل أن يرى منا ذلك صدقا فيرنا جميعا الخير العظيم الذي نتمناه. أيها الأحباب، قضايا أمتنا في قلوبنا وواجبنا نحن نعمل أن نعيشه كما يجب. أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا في علمائنا وفي مشايخنا وفي ديننا وفي شرعنا وفي أمتنا، وأن يثلج صدورنا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أتوجه بالشكر إلى أخي الحبيب أبي أحمد حفظه الله تعالى، دوما نفعا للأمة وجمعا للقلوب وتذكرة للنفوس والقلوب وجمعا للأفئدة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمره وفي علمه، وأن يبارك له في علمه وفي دينه وأهله وماله. ثم أتوجه بالشكر لكم جميعا على حسن المتابعة، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. وأيضا نشكر إخواننا الذين شاركوا معنا في إخراج هذا اللقاء، ونشكر قناة الرحمة على هذا الجهد الذي تبذله لبث الدعوة على منهج النبوة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى أن نلقاكم على طريق وضرب الدعوة وعلى طريق وضرب قضايا الأمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم.